ولسه بقى بعد كده عايزين ندعو الامم الثانيه عشان تسلم لله عز وجل. النهارده 6 مليار من ضمنهم مليار و300 مليون مسلم، والباقي كله يكفرون بالله، يعني اربع تخماس الارض يكفرون بالملك. بالله عليك انت كراجل مسلم بقى، راجل مسلم محب لله، فرق كبير جدا بين فعل من يؤدي ما عليه وبين فعل من يفعل هذا الامر حبا لله سبحانه وتعالى. بص حتى الاحوال السلف اللي كانوا بيصلوا، لما تسال واحد كنتوا بتصلوا ازاي؟ سالوا الحسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كنا نصلي وكاننا وقوف على الصراط اللي هو ادق من الشعر واحد من السيف، والجنه عن اليمين والنار عن الشمال والكعبه من امامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض ارواحنا بعد تلك الصلاه ونحن جميعا بين يدي الله. فاذا قضيت الصلاه لا ندري اقبلت ام ردت علينا. ده حالهم في الصلاه. اللي يعمل كده لا يفعلها الا محب، الا محب. انسان واقف بيصلي هو محب لله. مسلم بن يسار رحمه الله رحمه واسعه كان بيصلي في مسجد البصره وانهد ثلث المسجد، فهرع الناس وهربوا، ولما عادوا بعد ذلك يشوفوا مين اللي مات تحت الانقاض لقوا مسلم بن يسار لسه جوه المسجد بيصلي. وقفوا جنب لحد ما خلص صلاه، وبعد ما سلم قالوا اما دريت؟ قالوا اما فزعت؟ قال والله ما دريت. هو في حاجه حصل؟ لا لا لا مفيش حاجه حصل، ده بس تلت المسجد بس وقع مفيش حاجه يعني. فازاي ليه مشغول بالله؟ قلبه مشغول بالله، انسان ما بيفكرش في اي شيء في الدنيا الا في الوقفه اللي وقفها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. وامثله كثيره جدا جدا انا اذكرها ان شاء الله في مساله علو الهمه في الاستقامه لله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ان احنا بنتكلم الامه النهارده في ابجديات الاسلام، لا احنا محتاجين بقى ان احنا نرتقي شويه. عايزين نعلى شويه بدل ما نبقى هنفضل طول عمرنا في كي جي 1، عايزين نخش ابتدائيه حتى، وبعد كده نخش اعدادي وبعدين ثانوي وبعدين بقى البكالوريوس، وعايزين نحضر دكتوراه. عايزين نفهم يعني ايه اسلام؟ يعني ايه انسان مسلم؟ انت عارف في الحرب لما يجي العدو يجي يمسك واحد او انت تمسك واحد من الاعداء، فاول ما ترفعه تقول له ايه؟ ارمي السلاح، ارمي السلاح، ارفع ايديك، ارفع ايديك، سلم، يروح مسلم. فاهم ازاي؟ وممكن يرفع لك رايه بيضة، واخد بالك؟ فسبحان الله تقول له يمين، يمين، شمال، شمال، اقعد، اقعد، امشي، يمشي، ليه؟ مسلم. انسى المثل ده ولله المثل الاعلى. فربنا امرك ان انت تسلم، يعني تسلم، يعني ليس لك من الامر شيء، لا خيار لك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. انت لا تقدم بين يدي الله ولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا راجل ده احنا نهينا عن مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فما ظنك بمن يرفع رايه على راي النبي؟ يعني انا اذكر لك في الموضوع ده حديثين بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الاولاني رواه البخاري عن ابن ابي مليكه قال كاد الخيران ان يهلكا، كاد الخيران ان يهلكا، ابو بكر وعمر. يا نهار ابيض، كاد الخيران ان يهلكا ابو بكر وعمر. اي نعم، ايه اللي حصل؟ قال جاء وفد بني تميم فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. قال عمر يا رسول الله بل أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ فقال عمر والله ما أردت خلافك. حاجة حصلت؟ قالوا كلام وحش؟ حصل أي مشكلة يعني في حاجة غلط حصلت؟ أبدا، كل ما في الأمر صوتهم كان أرفع وأعلى من صوت النبي، بس صوتهم ارتفع بس شوية. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا نهار أبيض، الاتنين خافوا لدرجة عمر بن الخطاب اللي كانت أمنا عائشة بتقول عنه كان عمر إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشي أسرع، كل حاجة عنده واضحة. ورغم ذلك كان بعد كده سيدنا عمر لما يكلم النبي كان يكلمه كأخ السرار، يعني يكلمه بصوت ما حدش سمعه أصلا، حد ما نعسم بيستفهمه يقول له بتقول ايه يا عمر؟ فيقول له بقول كذا يا رسول الله، ما يعليش صوته خلاص بعد كده. وورد في سبب هذه الايه ايضا عن ثابت بن قيس، الحديث رواه مسلم. ثابت بن قيس ده مين؟ ده الخطيب بتاع النبي عليه السلام. كانت تيجي الوفود، الوفود اول ما تيجي وتخش على النبي عليه السلام يروحوا مقومين واحد منهم يقوم قايم قايل خطبه عصماء بقى كده قدام النبي عليه السلام. فيقوم النبي عليه السلام عشان يرد على الخطبه دي يقوم قايل لثابت قم يا ثابت فاخطب فيهم. يوم ثابت بن قيس قايم وكان صوته قوي جدا جدا، واخد بالك؟ ومقنع ما شاء الله في شخصيه يعني. فكان يقوم يخطب

قال لك اصل النقش في التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، وفي نفس الوقت كمان ايه، الغلام ده لو اتعلم السحر وعنده مثلا 9 سنين هيفضل قاعد مثلا كمان 50 60 سنة مع الملك يخدمه ويسحر له ويعمل له، يبقى كده قضاه بدل ما كل شويه يجيب واحد تاني. فقال ابغني غلاما، عايز غلام علمه السحر. المهم الملك عمل زي يعني تقريبا مسابقات حاجه زي كده، اكتشف الغلام ده ذكي جدا جدا جدا، فقال بس هو ده اللي ينفعه، وراح جايبه معرفه على الساحر، قال له تقعد معاه تلازمه وتعلم على ايديه. جه عشان يتعلم على ايدين الساحر، الساحر ابتدى يقول له ترانيم السحريه والكلام، وطبعا السحر يعني كلمات بقى عايز بلا شعوذه ودجل وكلام لا يدخل قلب بشر، ثم الفطره طيبه يعني، وكل مولود يولد على الفطره، طول ما هو صغير على الفطره، فطب لما يكبر فابواه اما ان يهوداني او ينصراني او يمجساني، لكن هو على الفطره وده لسه بقى يعني غلام صغير، واخد بالك لسه على فطرته، فمش مش قابل الكلام ده خالص، ومش مستوعب كلام الساحر. يقدر ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد الله بعبد خيرا هيئ له امرا، امر خير. فهو معدي رايح من بيته رايح للساحر، فراح معدي على واحد راهب، والرهبان في هذا الوقت كان منهم من يعني مثلثه ومنهم كذا ومنهم كذا، لكن الراهب ده كان الراهب الوحيد الذي كان على التوحيد، وده من عجيب الامور يعني، كان راهب موحد لله سبحانه وتعالى. فكان فاتح بابه، الغلام بطبيعته صغير وعنده حب استطلاع، وهو معدي لقى واحد راجل سمته طيب كده شكله جميل وبيقول كلام حلو، فعجبه الكلام فراح داخل، استأذن ودخل عليه، قعد معاه، بدا الراهب يكلمه كلمات بقى توحيد الجميله، لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، وهكذا، وبدا يقول له كلمات التوحيد الجميله التي تدخل قلب اي بشر. فابتدى الغلام يستجيب وبقى مبسوط جدا، يروح للساحر يسمع طلاسم شركيه، يروح للراهب يسمع كلمات كلها توحيد، فقلبه كان ميال جدا ليه؟ للراهب. لكن في نفس الوقت بقى يعني في مشكله، ليه؟ كل ما يروح للساحر يتضرب، ليه؟ لانه بيتاخر عند الراهب، وبعدين لما يرجع البيت تاني برضه بيعدي على الراهب وهو راجع بيحبه، فكان بيتضرب في البيت، فكان بيتضرب هنا ويتضرب هنا شغال ستيريو، فقال لك لا لازم نشوف حل المشكله دي. فسال الراهب قال له اعمل ايه؟ كل ما اروح للساحر يضربني، ارجع لاهلي يضربوني. قال له ان ذهبت الى الساحر فسالك اين كنت، كل حبسني اهلي هم اللي اخروني، واذا عدت الى اهلك كلهم حبسني الساحر. ايه ده؟ هو ممكن الساحر ممكن الراهب يقول له ان هو يكذب وهو مش كذب حرام؟ واحد يقول لك لا معلش بس في كذب ابيض، لا مفيش لا كذب ابيض ولا اسود، هو في مباحات للكذب. ايه مباحات الكذب؟ 3 مباحات ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم، النبي عليه الصلاه والسلام اباح لنا الكذب في 3 انواع اللي هم ايه؟ اول حاجه الكذب على الزوجه في ايه؟ في الامور العاطفيه فقط، بتحبني يا ابو فلان بموت فيك، حد يقدر ما يحبكيش؟ واخد بالك؟ يعني انت عارف طبعا احيانا الواحد ايه يعني بتضطر وبيبقى غصب عنك يعني لازم تحب يعني. وده بيفكرني بقصة كده حكاها أحد مشايخنا، إن واحدة بقى من النوع ده شديدة بقى كده ومستعفية، فحصلت خناقة ومشكلة بينها وبين جوزها، راحت ماسكة العصاية وجري وراه. هو كان ما شاء الله راجل رياضي وكان محضر نفسه لليوم ده تماما، المهم في ثواني انبطح تحت السرير. فوقف له بقى ما شاء الله زي ال فوقف له بقى فوق قدام السرير كده، قالت له إيه؟ لو راجل اطلع لي بره. فلا مانيش طالع وهنشوف كلمة مين اللي هتمشي. طبعا يعني كلمته هو اللي هتمشي لان هو مش هيقدر يطلع من تحت السرير. فالشاهد في الموضوع ان اول نوع من انواع الكذب المباح الكذب على الزوجة في الامور العاطفية. النوع الثاني الكذب للاصلاح بين المتخاصمين، قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب بالذي يصلح بين اثنين فينمي خيرا او ينمي خيرا ويكون خيرا. خدت بالك؟ فلان متخاصم مع فلان، فانت بتروح لفلان بقى انت زعلان من فلان، ده فلان بيحبك يا عم ما شاء الله وما بيجيبش سيرتك بكل خير، ده واحد حتى كان عايز يجي معايا دلوقتي عشان يصالحك بس خايف لحسن تصده، معقوله؟ اه صدقني. وتروح للتاني تقول نفس الكلام، اصلحت بين اثنين متخاصمين بالكذب، اه لكن حلال بل يستحب كمان. النوع الثالث الكذب في الحرب، بمعنى انت بتحارب دوله كافره واتاثرت عند الكفار، بيقول لك ها مخازن الاسلحه بتاع بلادكم فين؟ فانت تقول اه ده ربنا امرني ان انا اكون صادق، وان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه، يبقى لازم اكون صادق معاهم واخلص على بلدي. لا، هنا بقى الشرع اباح لك ان انت تكذب عليه، ليه؟ حفاظا على بلدك وحفاظا على اهل دينك. خدت بالك؟ يبقى دي 3 مباحات. طيب وهم بقى الراهب والموضوع والغلام ده كانوا فين؟ كانوا في دار حرب، كانوا في دار كفر، واخد بالك؟ فابيح له الكذب. فكان الغلام حلت المشكله بقى، فجه في مره من مرات الغلام حب يعرف هو الراهب ده أحب إلى الله من الساحر ولا الساحر أحب إلى الله من الراهب؟ ايه اللي حصل؟ كانت في مفاجاه كبيره جدا. ايه اللي حصل؟ في يوم من الايام الغلام خارج من بيته ورايح عشان يوصل لحد الساحل، وطبعا هيعدى على الراهب، ففجاه لقى دابه كبيره واقفه في الطريق ومنع الناس يروحوا اشغالهم وحياتهم. فمتعطرين. وورد في روايه الطبراني في الكبير ان الدابه دي كانت اسد. خد بالك الغلام عنده كم سنه؟ حوالي 9 سنين، واللي قدامه ايه؟ اسد. فعموما يعني عشان انا شايف الوقت خلاص خلص، فهنعرف الحلقه اللي جايه ايه اللي حصل مع الاسد. لكن عقبال ما نعرف بكره ايه اللي حصل مع الاسد، عايزك من الليله دي تخليك اسد، اسد في طاعه ربنا، اسد في الدعوه، اسد في طلب العلم، اسد في عباده ربنا سبحانه وتعالى، اسد في الصيام، في القيام، في كل ما يقربك من الله عز وجل. ايها السابق، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.